والله تبارك وتعالى فجر خلالهما نهرا، والله تعالى ينسب الأمر كله إليه، فهو الذي جعل الجنتين بهذا البهاء وبهذا الازدهار، هو الذي أنبت الزرع والثمر، هو الذي أجرى فيهما النهر. والله تبارك وتعالى يبين أن الجنتين آتت أكلها، آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، ولم تظلم أي لم تمنع ولم تنقص، بل إن الجنتين آتت أكلها كاملا، لم تنقص منه شيئا ولم تمنع منه شيئا. ولكن الله تعالى يعبر عن المنع والنقص بالظلم، قال آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، لكي يدلك بعد ذلك على أن الجنة لم تظلم شيئا، ولكن صاحبها هو الذي ظلم نفسه. الجنة لم تمنع شيئا، لم تنقص شيئا، ولكن عبر الله بالظلم أنها لم تظلم، ولكن صاحبها هو الذي ظلمها وظلم نفسه. هذه صورة الجنتين، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. قال تعالى والنتيجة وكان له ثمر، وكان له ثمر، أتاه الله النعمة، أتاه الله النعمة الكاملة لا نقص فيها ولا منع، بل إن الله تعالى آتاه نعمة سهلة ميسرة. الزرع كثير لا ينقص منه شيء، النهر في الجنتين لا تعب ولا نقص من الجنتين، ومع ذلك لما آتاه الله النعمة ماذا ينتظر منه؟ إن هؤلاء هم أصحاب القيم، إن صاحب القيم الباقية، صاحب القيم الحقيقية رأى أن هذه النعمة توجب عليه ذكر الله تعالى وحمده وشكره الذي من عليه بهذه النعم. أما صاحب القيم الزائلة الزائفة لا يرى إلا أمام عينيه، لا يرى إلا الجنة، إنه ظن أن العزة في هذه الجنة وهذا المال وهذا البهاء، إنه لما تعلق قلبه بهذه الجنة وسكنت في قلبه ما ظن أبدا أنه يضام أو أن يذل أو أن يضيع منه هذا العز. وكيف يضيع؟ كيف يضيع هذا البهاء وهذا الازدهار؟ إنه لن يضيع أبدا. لذلك قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكثر منك مالا، والنتيجة أعز نفرا، أنا رجل عزيز لأنني صاحب مال، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هذا هو مقياس أصحاب القيم الزائلة الزائفة. لذلك دخل جنته التي لم تظلم من أكلها شيئا، دخل هو وهو ظالم لنفسه، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن وما أتوقع. وأين ستذهب؟ أين سيذهب النهر؟ أين ستذهب هذه الثمار العظيمة؟ ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وهذه هي البداية، هذه هي البداية، النعمة تأتي ثم بعد ذلك يعجب العبد بها، ثم يتعلق قلبه بها، ثم يظن أنها لن تبيد أبدا، لكنه يؤرقه شيء آخر، أن الموت آت عليه، وأن الساعة ستأتي، وكل ذلك سيزول حتما. لذلك لما سكنت في قلبه وما ظن أنها تبيد أبدا، قال وما أظن الساعة قائمة، وما أظن الساعة قائمة، لأنها لو قامت سيذهب هذا البهاء وهذا الازدهار، سيذهب هذا النعيم. لذلك كانت النتيجة الحتمية وما أظن الساعة قائمة. طب وإن قامت، وإن قامت إنه رأى نفسه صاحب جناب في الدنيا، صاحب عز، صاحب بهاء وازدهار، فقال على فرض أنها لو قامت ما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هو ظن لما كان صاحب جناب في الدنيا أن يكون أيضا صاحب جناب في الآخرة، ما توقع أبدا أنه يحرم من هذا النعيم وهذا العز، حتى وإن ذهب إلى ربه، حتى وإن ذهب فإن الله تعالى سيؤتيه مثل هذه الجنان وأفضل. لماذا؟ لأنه رجل صالح؟ كلا. لأنه طائع؟ كلا. لأنه صاحب الجنتين، لأنه فقط صاحب الجنتين، فظن أن الله تعالى لن يحرمه من ذلك أبدا. هذا هو المثل الأول لأصحاب القيم الزائلة الزائفة، الذين يفرحون بالزينة، الذين يفرحون بالبهاء والازدهار. لذلك فالله تبارك وتعالى يبين لك أن الحق يظهر لكن الباطل ينتفش، الحق يظهر لكن الباطل ينتفش، ومعنى الانتفاش أنه بهاء وازدهار لكنه لا حقيقة فيه ولا قيمة فيه، إنه زائف زائل حتما لكل من يرى أن العزة في هذا البهاء أو في هذا المال أو في الجاه والسلطان، إنه نعيم زائل وزائل حتما، وليس هناك عزة إلا تحت عزة الله تبارك وتعالى. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، إن العزة لله جميعا، سواء أعطاك مال أو أحرمك من المال، سواء أعطاك جاها أو سلطانا أو حرمك من ذلك، إن العزة لله جميعا. لذلك قال له صاحبه الفقير الذي لا يملك من حطام الدنيا شيئا لكنه يملك العزة بالإيمان والعقيدة، يملك العزة بربه الذي تحنو له الجباه، يملك العزة بربه الذي يعطي الناس الجنان ويحرمهم منها في لحظة واحدة. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت؟ إنك بذلك قد كفرت بالذي خلقك. رده إلى مسواه الأول: إنك لم تأتي إلى هذه الحياة الدنيا وأنت صاحب جنتين أو صاحب جاه أو صاحب مال وسلطان، إنك أتيت إلى هذه الحياة الدنيا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم سواك رجلا. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي، لكنه والله ربي، ولا أشرك بربي أحدا، حتى إن منعني المال لن أشرك بربي أحدا، هو ربي، حتى إن فضلك علي بالمال لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم دله ونصحه وأرشده على الصواب نحو هذه النعمة: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإنه لا حول ولا قوة إلا تحت قوة الله تعالى، فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. إنه انتقل بروحه ونفسه إلى ربه الذي أعطى هذه الجنان، إنه قادر على أن يؤتيني خيرا من جنتك. ليس هذا فحسب، بل إنه دله على الجزاء الحتمي ويرسل عليها حسبانا من السماء. فالأمر هنا أمر منعكس مضاد، الله تعالى قادر في أمر واحد أن يؤتيني خيرا من جنتك، وفي نفس الوقت يحرمك من جنتك ويرسل عليها حسبانا أي عذابا من السماء، فتصبح سعيدا زلقا أي أرض جرداء لا شيء فيها، أو أن الله تعالى يجعل ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا. هذان هما المثلان، لرجل معتز بربه وإيمانه، ولرجل معتز بزينة وازدهار وبهاء زائل زائف. لذلك فالله تبارك وتعالى يبين ما الذي حدث، قال تعالى: وأحيط بثمره. وانظر إلى قوة الله تعالى وقدرته. فالله تبارك وتعالى يصف الجنتين وصفا كاملا طويلا، لكنه لما جاء ليصف العذاب وصفه في كلمتين، ليعلمك أن الله تعالى انتقامه سريع عظيم محيط، في كلمتين: وأحيط بثمره. لذلك فالله تبارك وتعالى يدلك على قوته، ويعلمك أيها المسلم أنك إذا كنت عزيزا بالله فإنك عزيز بالقوي القاهر الملك المقتدر، الذي يغير الكون في لحظة، الذي يظهر هذا الباطل المنتفش ويجعله خاويا في لحظة. لذلك انظر إلى قوم لوط مثلا، يصف الله تبارك وتعالى حالهم وكذبهم وكفرهم وعنادهم وخروجهم لفعل الفاحشة بالملائكة، لكن لما جاء ليصف عذابهم قال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. كلمتين: عاليها سافلها، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن الله تعالى هو القوي المقتدر، وأحيط بثمره. والعبارة تدلك على أن الجنة قد أحيطت من جميع جوانبها، إن الله تعالى لم يدمرها من ناحية واحدة، ولكن دمرها من جميع جوانبها. وأحيط بثمره، فلما رآها أصبح يقلب كفيه على ماذا؟ على ما أنفق فيها، وهي خاوية على عروشها، يراها خوت على عروشها. إن الله تعالى لم يمهله حتى يذهب إليه يوم القيامة ويقضي على هذه الجنة، إنه قضى عليها أمام عينيه، قضى عليها قضاء كاملا، وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. الآن علم أن له رب هو الذي يعطي هذه الجنان وهو الذي يحرم منها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ثم يقول تعالى: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ليست له فئة تدفع عنه أمام الملك المقتدر، ومن يستطيع أن يفعل ذلك؟ إنه الرب القوي، إن أمره يقول كن فيكون في تو ولحظة، كما أراد ربنا تبارك وتعالى على الكمال والتمام. فما هذه الفئة التي تستطيع أن تنصره أمام قوة الله تبارك وتعالى؟ وما كان منتصرا، هنالك الولاية لله الحق، الولاية والقوة والنصر والعزة لله وحده، هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا، ليس خيرا مالا ولا جاها ولا سلطانا. إن المال والجاه والسلطان قد يعطى لأي أحد، لكن الثواب لا يعطى إلا لأهل الولاية. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. الله تعالى يدلك على أن العزة عنده والولاية بيديه، فمهما آتى الله الناس من بهاء وازدهار ليس هذا هو سبيل الرضا والفلاح، إنما سبيل الرضا والفلاح أن يرضى عنك ربك وأن تكون عزيزا بعزته. لذلك فالله تبارك وتعالى يتبع هذه الصورة بآيات سريعة، يتبع هذه الآيات وهذه الصفة والصورة بآيات سريعة يصف لك الحياة الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزره الرياح. الله تعالى يصف لك الدنيا في ثلاث جمل سريعة تلقي في نفسك سرعة زوال هذه الحياة الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزره الرياح. هكذا الدنيا كما وصفها الله تعالى سريعا في الألفاظ هي أيضا سريعة في زوالها. وكان الله على كل شيء مقتدرا. لا تغرنك هذه الدنيا ولا هذه الزينة ولا تجعلها هي عزتك. لماذا؟ يقول تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لذلك قد يسأل عبد نفسه سؤالا، وهل من الممكن أن يتكرر ذلك مرة ثانية؟ هل أن الله تعالى قادر في كل وقت ولحظة أن يظهر هذا الباطل المنتفش ويزيله في لحظة؟ يقول تعالى ويوم نسير الجبال. الله تعالى ترتيبه للآيات ترتيب يخطف الأبصار والقلوب. الله تعالى يعلم القلوب، فالعبد قد يطمئن إن هذا كان في الزمن البعيد. هل كل يوم يقدر الله تعالى أن يفعل ذلك؟ يقول تعالى ويوم نسير الجبال. فإذا كنا قادرين على أن نسير جبلا أو اثنين أو ثلاثة، بل نسير الجبال مرة واحدة في وقت واحد، وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، فالذي يفعل ذلك في وقت واحد أليس قادرا أن يظهر الباطل المنتفش الذي يظن أن العزة بيديه والقوة له والملك تحت يديه؟ ألا يستطيع أن يفعل ذلك في كل وقت وحين؟ بلى، إنه قادر ورب العزة. فالله تعالى يربي النفوس المسلمة على ذلك، أن تعلم أن الله تعالى وحده هو العزيز، وأن العزة لله جميعا، وأن القوة له وحده سبحانه وتعالى، وأنه هو الرب في كل حين ووقت. الله تعالى إله ملك مقتدر موجود، وسنته سنة واحدة لا تتبدل ولا تتغير. الله لا يقص عليك القصص لكي تسمعها وتستمتع بها، إنه يقص عليك القصص ليجعل في نفسك عظة وعبرة. هؤلاء هم أهل الدنيا، وهؤلاء هم أهل الآخرة، هؤلاء هم أهل المتاع والقيم الزائلة الزائفة، وهؤلاء هم أهل المتاع والقيم الباقية الدائمة. لذلك فالله تبارك وتعالى كثيرا ما يذكر في كتابه أن هذا المتاع مهما غر أهله فإنه متاع قليل مهما كثر أمام عينيه، ويكفيك في قلته أنه متاع زائل وزائف. ماذا تفعل لو متعت 100 سنة 200 سنة 1000 سنة ثم ذهب هذا المتاع وانقلب عليك جحيم؟ ماذا ستفعل؟ بأي شيء تستمتع؟ فإنه متاع قليل، إنه متاع زائل، إنه متاع الغرور. لكن الله تبارك وتعالى في عزته وتحت لوائه يكون المتاع دائما، والنعيم نعيما حقا، نعيما مقيما، نعيما باقيا، نعيما كثيرا، لأنه بيد الملك المقتدر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد. إخوتي الأحبة، إن الله تبارك وتعالى يضرب لك المثل لكي يجعل لك عظة وعبرة، لكن لابد أن تعلم أن الله تعالى قد يجعل لك العبرة وقد يجعل بك العبرة، لابد أن تكون على وعي. الله تعالى قد يجعل لك العبرة وقد يجعل بك أنت العبرة عبرة لغيرك، وفي هذا الوقت يفوتك الندم ويفوتك الرجوع، فلابد دائما أن تكون تحت كنف الله تعالى وعزته حتى لا تغرنك الحياة الدنيا. لذلك فهذا مثل أحرق الله تبارك وتعالى جنان أصحاب الجنتين أمام عينيه، ووقف نادما متحسرا لعله يتوب، لكن من الناس من لا يستطيع أن يتوب، ويعلم الله أنه لن يتوب ولن يرجع، إن الدنيا سكنت في قلبه وأثرته فطلب بها العزة. لذلك لا محلا مناص أن يجعله الله تعالى عبرة لغيره. لذلك فالله تبارك وتعالى لما ذكر قصة قارون وأنه كان من قوم موسى فبغى عليهم، ما السبب؟ آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، لكن قومه يقولون له لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، لا تتبطر ولا تتجبر ولا تتكبر، إن الله لا يحب الفرحين، إن الله هو الذي آتاك ذلك. لكنه نسي ذلك، نسي ذلك، قال إنما أوتيته على علم، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. لكنه خرج على قومه في زينته، فلما رآه أصحاب القلوب الضعيفة الذين تتعلق قلوبهم بالدنيا قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، لماذا؟ إنه لذو حظ عظيم. رأوا أن هذه الزينة هي الحظ العظيم، إنه لذو حظ عظيم، لكن أهل العلم والدين والإيمان قالوا ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فهؤلاء هما نفس الفريقين، أصحاب القيم الزائلة وأصحاب القيم الباقية. لذلك أمام أعين الجميع قال تعالى في عبارة مختصرة قليلة: فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض. فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، ما الجواب؟ ما العظة والعبرة؟ يقولون لولا أن من الله علينا، لولا أن من الله علينا. من عليهم بماذا؟ بأنه لم يؤتهم هذا المال الذي كان سببا في هلاكه وقسفه. بالأمس كانوا يقولون إنه لذو حظ عظيم وإنا نحن المحرومون، والآن يقولون إنه هو المحروم ونحن أصحاب حظ عظيم. لولا أمن الله علينا لخسف بنا. لذلك فالله تبارك وتعالى يتبع الآيات ويقول تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فكن على حذر أخي الحبيب، إن تعلقك بغير الله تعالى وبقوة وعزة غير الله لابد أن تخسر حتما، بل قد يودي بك ذلك إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. إن فرعون لم يقل أول ما كان ملكا على مصر أنه هو إله هذا الكون أو أنه هو رب هذا الكون، بل كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، إن بني إسرائيل عبيدا تحت يديه. رأى هذا الملك وهذا الجاه والسلطان ولم يرى أحدا يقوم له، فذهب به ذلك إلى أن قال: ما علمت لكم من إله غيري. فذهب به إلى أن قال: أنا ربكم الأعلى. لذلك فالله تبارك وتعالى أراد أن يجعل له عبرة أم يجعل به عبرة؟ جعل به عبرة للناس، جعل به عبرة للناس، فأغرقه ومن معه أجمعين، لكنه أخرجه هو ميتا لكي يكون عظة وعبرة لكل جبار متكبر، لكل باطل منتفش يظن أن العزة بيديه، أن العزة بيديه. ويظهر ذلك في كل زمن وفي كل وقت. يعني من أيام كانت في استضافة على بعض القنوات الفضائية لبعض مرشح الرئاسة، فبيسأل عن جماعة معينة وهي جماعة الإخوان المسلمين، يقولون له: ماذا تقول في جماعة الإخوان المسلمين؟ وانظر كما يقول سيد قطب رحمه الله: إن أصحاب العزة المنتفشة يتكلم دائما كأنه الديك أو كأنه الطاووس المختال. فقال بهذه العبارة، أمسك أذنه وقال: من؟ فقال له المذيع: الإخوان المسلمين. فقال له: هؤلاء أتوا مع الريح وسيذهبون مع الريح. إنه يظن أن القوة بيديه، يذهب من شاء ويأتي بما شاء، ونسي أن القوة بيد الله تعالى، والذي أذهب أسياده قادر على أن يذهبه. إن المؤمن لابد أن يعلم دائما أن الملك والقوة بيد الله، وأن الله تعالى لا يقدر لعباده الصالحين إلا الخير، وإنه لو أعطاهم الملك فإنه خير لهم، ولو حرمهم فإنه خير لهم. لولا أن من الله علينا لخسف بنا. قد يمن الله عليك بحرمانك من زهرة الحياة الدنيا، وقد يمن عليه بأن يفتح عليك من أبواب الحياة الدنيا. إن الله تعالى لا يقدر لعبده المؤمن إلا الخير. فالمسلم الذي ينظر إلى الله تعالى ويعمل إليه لا يغيب ذلك عن نظره أبدا، حتى لا ييأس ولا يصاب بالإحباط ولا يرى نفسه ضعيفة. إن رأيت نفسك ضعيفا مهانا فاعلم أن هناك خلل في إيمانك، لأن الله تعالى قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. كيف نكون الأعلى؟ لأننا الأقوياء، لأننا أصحاب الملك. قال: إن كنتم مؤمنين. إنك لا تجد شيئا تعلو به وتعز ويرفع الله قدرك وذكرك إلا بهذا الإيمان، لأنه هو الشيء الوحيد في هذه الحياة الدنيا الخالد، منذ أن أتيت إلى هذه الحياة الدنيا إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. لكن كل متاع آخر قد يأتي وقد يزول، قد يأتي وقد يزول. فلا بد للمسلم أن يكون على وعي بهذه الحقيقة التي قررها الله تبارك وتعالى في كتابه، حتى يطمئن جناب المسلم بأنه يأوي إلى ركن شديد، ألا وهو قوة الله تبارك وتعالى وقدرته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعط نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم هيئ لنا ولأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الرئيس الصالح، اللهم ارزقنا الرئيس الصالح اللهم ارزقنا الرئيس الأمين، واجعل قدومه علينا قدوم خير علينا وعلى أمة الإسلام. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وانصر المجاهدين في سوريا وفي كل بلاد الإسلام. اللهم سدد رميهم، واجعل الدائرة على من ظلمهم، وتقبل شهداءهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. آمين آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. لك يا رسول الله نبذ قصائدي، لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك.